وتوازن المسيرة وتهذيب السلوك وعلو الذوق من أصول الحياة السعيدة، وأسس التعامل في دين الإسلام، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الاعتدال والتوازن والانضباط والالتزام، كل ذلك تعكسه وتدل عليه هيئة راسخة في النفس البشرية السوية، تجعل ما يصدر عنها من أفعال وتصرفات موافقة للحق، مجانبة لما يستقبح، مراعية للمشاعر. التزام في إعطاء الحقوق، وتوازن وموازنة بين الحقوق والمسؤوليات. أيها الإخوة في الله، النظام والانضباط وحسن الترتيب وسلامة التقدير وجمال الذوق، كل ذلك يحفظ الفرد كما يحفظ الجماعة، ويعين على تحمل المسؤولية وعلى أدائها، ويثبت العلاقات الاجتماعية وينظمها. التعامل المنظم والتقدير الصحيح يهب الحياة مذاقا حلوا، ويقي بإذن الله من أعباء ثقال ترهق الفكرة والصحة والمال. مسالك راقية ومسارات متوازنة يقودها وعي عميق وعزم صادق وإصرار لا يعرف الكسل. ليس بالقوة تتحقق الآمال، ولكن بالعزيمة والإصرار وحسن الأدب. عباد الله، المسلم المستقيم الجاد في حياته المنظم لشؤونه يجعل لكل جزء من وقته هدفا، ولكل عمل من أعماله غاية. لا وقت له يضيع ولا شيء من حياته في فراغ. الموازنة عنده ظاهرة بين الأهم والمهم وما دون ذلك. وإن للمسلم في فرائض الإسلام وأحكامه وآدابه ما ينبهه إلى ضرورة الانضباط ولزوم الآداب في حياته كلها. تأملوا رحمكم الله هذا الانضباط والترتيب والتهذيب هذا تأملوا هذا الانضباط والترتيب وتهذيب الذوق في المسلم وهو يقوم إلى صلاته متطهرا في بدنه وثوبه وبقعته، يستاك ويأخذ زينته ويمشي إلى بيت الله وعليه السكينة والوقار، يجتنب الروائح الكريهة من أجل نفسه وإخوانه والملائكة المقربين. ثم آداب الخروج والدخول من منزله ومسجده، وغض الصوت وغض البصر، والقراءة والذكر والدعاء والمناجاة والإنصات. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، قائما لله قانتا، ساكنا غير عابث، لا في حركة ولا في شرود فكر، متابعا لإمامه، منتظما في صفه، في ذوق رفيع وأدب عالي. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. متفق عليه. إنهم المؤمنون في صلاتهم خاشعون وعليها يحافظون وعن اللغو معرضون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما الزكاة فهي زكاة وطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. لا يتبعون صدقاتهم ولا نفقاتهم منا ولا أذى. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وفي الصيام صفاء ونقاء وصبر يدع قول الزور والعمل به والجهل. والحج سكينة وبعد عن التنطع والتكلف والغلو. فالحج ليس بالإيضاع. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. السكينة السكينة أمثال هؤلاء فرموا إياكم الغلو. وفي حال الحرب والقتال فهناك آداب رفيعة وتنظيمات دقيقة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما أداء الصلاة في حال الحرب فأمرها عجيب في لزوم الجماعة والانضباط في الإمامة والائتمام. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أما آداب الحرب وعلو الذوق مع ضرب الرقاب وشد الوثاق فأعجب وأعجب، فإما منا بعد وإما فداء مع تجنب الإيذاء لمن ليس له يد في القتال من المرأة والطفل والشيخ الكبير وأصحاب العبادات والصوامع. حتى قال عمر رضي الله عنه: توقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات. ناهيكم بحسن معاملة الأسرى واحترام المبعوثين والرسل. وإن أحد من المشركين تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. معاشر الإخوة، هذه بعض مظاهر الآداب في الأحكام. يضم إلى ذلك ما هو معلوم من آداب الإسلام وتنظيماته وترتيباته العالية في الأكل والشرب واللباس والسلام من القاعد والماشي والراكب، وآداب الجلوس والحديث، وتوقير الكبير ورحمة الصغير، والتيامن في التنعل والترجل وفي الشأن كله، وآداب الدخول والخروج للمنزل والمسجد والسوق وبيت الخلاء وقضاء الحاجة، وتخير الأوقات المناسبة في الزيارات، وآداب الاستئذان وإحسان الظن بين الإخوان في التعامل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أما آداب السفر والصحبة فاستذكروا توجيه نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود وإسناده حسن. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال عمرو: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم، رواه أبو داود وإسناده حسن. إن من علامات سعادة المرء حفظكم الله أن يوهب ذوقا رفيعا ومسلكا مهذبا، حينئذ يستمتع بالحياة ويأنس بالجليس وتقدره المشاعر. صاحب الذوق السليم والأسلوب المهذب قادر على استجذاب القلوب وجذب النفوس وإدخال السرور. المهذبون يتخيرون الكلمات اللطيفة ويختارون الأوقات المناسبة والتصرفات الملائمة. أصحاب الذوق الرفيع يتحاشون النزاع وحدة الغضب وينفرون من الأقوال النابية والأفعال الشائنة، ويجتنبون الجفاء والكزازة والغلظة. وإذا أردت غفرك الله أن تختبر أذواق الناس وانضباطهم والتزامهم فارقبهم في مواطن الزحام وقيادة المركبات ومدى الالتزام بقواعد السير وآداب الاجتماع وانتظام الوقوف في الصفوف وحديث الهواتف وحسن استعمال أنواع التقنيات والآلات ابتداء وإجابة وآداب إرسال الرسائل واستقبالها صوتا وكتابة ومشاهدة. وبعد حفظكم الله فإن المرء سوف يندم ثم يندم على الفوضى والخرق والعجلة والطيش، ولن يندم مع الأناة والنظام وضبط التصرف. ومن هجر بلا سبب فسوف يرضى بلا سبب، ولا يذهب السيئات إلا الحسنات، ولا يتلقى المسلم مراقي المكارم إلا بمحاسن الأخلاق. وقد قالوا إن المرأة لا تظهر أخلاقه مع الأكابر، وإنما يظهر فضله في تعامله مع من دونه، فهناك يتبين النبل وجميل الخلق ورفيع الذوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وفق من شاء من عباده إلى طريق السعادة، أحمده سبحانه وأشكره، وقد أذن للشاكرين بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الحسنى وزيادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله عبد ربه حق العبادة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشرف والعز والسيادة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، وأما من كان أمره فوضى فهو من غلظت نفسه وجف طبعه وقل تهذيبه واضطرب أمره، فلا تسل عما يجلبه لنفسه ولمن حوله من التعب والعبث، لا يراعي المشاعر ولا يتحاشى الزلل، يؤذي بلفظه ويجرح بلحظه. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في أمثال هؤلاء: مخالطته حمى الروح، ثقيل النفس، بغيض العقل، لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها موضعها. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلست إلى ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. قلة التهذيب تقود إلى سوء تصرف ونقص التدبير وعدم تقدير العواقب والندم بعد فوات الأوان. صاحب الأمر الفرط لا هدف له محدد ولا عمل له دقيق، أعماله ارتجالية ومواعيده مرتبكة، يسرع في الأمر ثم لا يتمه، كثير التدخل فيما لا يعنيه، حاله فوضى واضطراب، يهدر الطاقات ويضيع الأوقات ويبعثر الجهود ويضيع العمر بين تسويف وتردد، يصرف الوقت الطويل على العمل اليسير، يقطع الساعات الطوال مع الجديد من التقنيات والاتصالات من غير فائدة تذكر، بل أمره فرط وفضوله منقطع النظير. أكثر مواقف هؤلاء الفوضويين ردود أفعال أو تقليد غير مدروس، إماعات، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا لا يقدرون على تجنب إساءاتهم، إغراق في الجدل والمراء والمهاترات، والدخول في اللوم والنقد غير البناء، والانفعال ونشدان الغلبة دون إرادة حق. ويل لهؤلاء، ويل لهؤلاء من حصائد ألسنتهم وأقلامهم واتصالاتهم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فإن السياج المتين لا يكون إلا في الخلق المكين، فالنفس المضطربة القلقة غير المرتبة والمهذبة تثير الفوضى حتى في أحكم النظم، والجري مع الهوى لن يشبع النفس ولن يبلغ المراد،